السائلة التي سألت يمين طلاق، متزوجة من 8 سنين بعد أول سنة انفصلت عنه، يعني طلاق رسمي، ثم بعدها رجعت إليه، رمى يمين طلاق أنت طالق، وبعدها رجعنا، يعني اصطلحنا ورجعنا كده طلقتين. مشكلة حصلت، قال لها أنت طالق. تقول لي رحنا لواحد شيخ، أنا ما أعرفش رحت لمين بالظبط، حتى ولو كان كما تذكري لا يصدق ولا يسمع لقوله، نسأل الله العفو والمعافاة. بعق يعني 3 مرات أنت طالق متفرقات. فقال لها ما فيش مشاكل، ترجعوا. ورجعوا مرة رابعة، مشكلة بينه وبين أخواتها، قال لها أنت طالق. جاي بيسأل بقى عن النية بعد رابع مرة وعايز يرجع، أنا ما كنتش قصد الطلاق. أشهد الله في عليائه، أنت محرمة عليه بعد المرة الثالثة وليست الرابعة. أشهد الله في عليائه، أنت محرمة عليه بعد المرة الثالثة. انفصلت رسمي، أدي طلقة، وبعدين أنت طالق ورجعت إليه، أدي 2، وبعدين أنت طالق لهذا الذي لا ضمير عنده، قال لك ارجعوا، فهذه طلقة محسوبة. اسمعي أختي الكريمة وإخواننا وأحبابنا، رجال ونساء، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. شافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة، أعدد أسماء مش هخلص، إجماع الفقهاء لا يحتاج إلى نية الطلاق الصريح، وهو في كلمتين 2 لا ثالث لهما، أنت طالق، ليس معها مقدمة، يعني لا قبل الكلمة كلام ولا بعد الكلمة، هما كلمتين فقط، ما فيش مقدمات له، أنت طالق لا يحتاج إلى نية، فأنت محرمة عليه ولا تحلين له بعد الطلقة الثالثة، فكيف بالرابعة؟ لا وجود لها أصلا، لأنها وقعت على غير موقع، فلا تحلين له، وأي معاشرة والعياذ بالله الزنا، نسأل الله أن يعصمنا وأن يعافينا وإياكم، فلا تحلين له. وهذا يعني أمانة نحاول أن نبلغ، ليس من يعني صالحنا أن نهدم بيتا مسلما، لكنه شرع الله فوق الجميع، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. الإسلام يبني ولا يهدم، ودورنا البناء وليس الهدم. لكن هذا طلاق، الله في القرآن ماذا قال؟ الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. الرجل اللي جاء في مرة للنبي وألقى الطلاق 3، يعني دفعة واحدة، مثل كثير من الرجال في زماننا اليوم، انت طالق بالثلاثة، انت طالق انت طالق انت طالق، كأنه واحد مسك رشاش، صلى الله عليه وسلم والمعافاة. فغضب النبي وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ تلعبون بالقرآن وأنا موجود بينكم؟ الله في القرآن قال الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة. بعد كده إيه؟ إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تالتة خلاص كما نقول باللغة العامية المصرية، التالتة تبتة ملهاش رجوع، فلا تحلين له ولو وقف على رأسه. والله أعلى وأعلم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.